أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الكلام حول الأمر الذي خلقنا لأجله، لا يزال الكلام حول الأمر الذي خلقنا لأجله. أعظم مقصود وأعظم ما يمكن أن يتكلم فيه العبد، والعلم بما نذكره في هذه الدروس المتعلقة بالعبادة فرض عين على كل أحد، فهذه العبادات عبادات واجبة على كل مسلم. العبادات التي نذكرها الآن عبادات واجبة على كل مسلم. عرفنا ابتداء العبادة وعرفنا أن كلمة العبادة كلمة جامعة تعبر عن مجموعة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل، فكل ما أحبه الله ورضيه سبحانه من الفعل أو القول سواء كان العمل ظاهرا أو باطنا فهذا يسمى عبادة. وهذه عبادة منها الواجب ومنها المستحب، ولكن كما قلت لكم إنما نذكر ألوانا وأصنافا من العبادات يغفل عنها كثير من الناس، فأكثر الناس يعلمون العبادات الظاهرة وهم عن العبادات الباطنة غافلون، أو عن أكثرها هم غافلون. وعرفنا أن العبادة، أي عبادة سنذكرها من هذه الأنواع جميعا، لها ركنان وهما الإخلاص ومتابعة السنة، فلا تكون العبادة عبادة مقبولة حتى يخلص فيها العبد لله ويوافق فيها هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن مناط العبادة هو كمال الحب مع كمال الذل. ذكرنا ألوانا من العبادات وتكلمنا عنها بالتفصيل في الدرسين الماضيين. الأول أو العبادة الأولى قلنا الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وتكلمنا عن الخوف، فالخوف عبادة لأن الله أمر به، قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وجعل المثوبة على ذلك، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولما ذكر عباده الصالحين قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فالخوف من الله والخوف من عذاب الله عبادة واجبة. لا تصلح العبادة بغير خوف. فالخوف في ذاته عبادة، وينبغي أن يقرن بالخوف سائر العبادات. النوع الثالث بعد الدعاء والخوف، تكلمنا بالتفصيل لأهمية هذه العبادة، إذ أنها هي الدين، عبادة التوكل، التوكل، وعرفنا معنى التوكل. وإذا كان عبادة فلها أركان، فلها أركان، وعرفنا أركان هذه العبادة، عبادة التوكل، وهذا كان درسنا المرة الماضية. اليوم نتكلم عن أصناف أخرى وأنواع أخرى من العبادات. الرجاء، طبعا احنا اعتدنا ان احنا بنذكر اسئله في اول كل درس. السؤال هو: عرف مع ذكر ثلاثه ادله كل من العبادات التاليه. عرف مع ذكر ثلاثه من الادله، او ثلاثه ادله على كل من العبادات التاليه: الرجاء، الرغبه، الرهبه، الخشوع، الخشيه، الإنابة، الخضوع، الاستعاذة، الاستعانة، الاستغاثة، الذبح. الذبح سنأتي عليه بالتفصيل، اللي ما أدركش في شيء هيأتيه بالتفصيل إن شاء الله. السؤال الثاني: النذر عبادة. ألف، أذكر ثلاثة أدلة على ذلك. ب: ما هي شروط النذر لله؟ ما هي الشروط الخمسة للنذر لله تعالى؟ هما السؤالين دول. السؤال الأول: عرف العبادات التالية مع ذكر ثلاثة أدلة. أولا: الرجاء. الرجاء عبادة، الرجاء عبادة، والناس في الرجاء ثلاثة أقسام. قسم عنده رجاء شديد شديد شديد، وهذا شيء حسن، ولكن أن يصل به الرجاء إلى الأمن من مكر الله فهذه، وهذا من أعظم الذنوب، أنه يأمن من مكر الله، رجاءه يوصله إلى الأمن من مكر الله، فيصير مقبلا على المعاصي، معرضا على الطاعات، مقبلا على المعاصي، معرضا عن الطاعات، ولا الرجاء الشديد. هذا غرور، وهذا يصل به الى هذه الكبيره وهي الامن من مكر الله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون، افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الهالكون. فالرجاء إذا وصل بك إلى هذا الطرف فقد وقعت في هذا الذنب العظيم. القسم الثاني من الناس: انقطع عنه الرجاء حتى يئس من روح الله، حتى يئس من روح الله، فهما طرفان. والوسط في ذلك الرجاء، وعظم الرجاء بلا أمن من مكر الله، مع عظم الخوف مع عدم اليأس من روح الله. وسط الرجاء عبادة لأكثر من دليل. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى يسوق العبد إلى العمل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أيها العامل لله سبحانه وتعالى وترجو لقاءه، تيقن أن لقاء الله آت وأن أجر الله آت. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فصدر في البداية أنهم لا يرجون لقاء الله، ففي الوقت الذي مدح من كان يرجو لقاء الله زاد ذم من كان لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الله، حديث جميل. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فظني بربي ظن حسن أنه سبحانه وتعالى سيلقاني برحمته ويتقبل عملي ويعظم لي الأجر ويغفر لي الذنب وأنه رب شكور، هذا ظني بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يسوقني إلى العمل له، هذا هو الذي يقيمني بالليل، هذا هو الذي يصومني بالنهار، أني أرجو المثوبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. الذي يقودني إلى العمل هو رجائي في الله عز وجل، فليظن بي ما شاء. لكن إذا كان ظنك بربك ظن سوء فهو عند ظن عبده به، عند ظن عبده به. فنعم، إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل كبير السن الذي كان مريضا لا بأس طهور، هذا من باب الرجاء في الله، رجل كبير ومريض لكن نرجو له العافية، نرجو له الصحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الرجل معبرا عن ظنه بربه، قال طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. هو ده ظنه بالله، ان دي الحمى اللي هتاخده، ها، ودي الحمى اللي هتذهب به الى القبر، دي حمى على شيخ كبير هتزيره القبور يعني هتاخد اجله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فنعم هو ده ظنك بالله، ها، فانا عند ظن عبدي بي. تجعل ظنك بالله دائما الظن الحسن، وتذكر انه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، هذا في باب الرجاء. يعظم رجاؤك في الله سبحانه وتعالى فتقبل على العمل، يعظم رجاؤك في الله سبحانه وتعالى فتاخذ بالاسباب موقنا انه سيجعل فيها سببا او يجعل منها سببا. هذا هو معنى رجاء في الله. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم، انتبه، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. وده نتكلم عنه في الخوف والخشية، تكلمنا عنه في الخوف فيما مضى ونتكلم عنه في الخشية الآن إن شاء الله تعالى. إذا العبد يكون عنده رجاء شديد في الله سبحانه وتعالى، احنا ناخذ نقطة نقطة واستوفيها وحققها في قلبه. ولهذا المرضى لهم ذنوب لا يعلمونها، يقول أنا عملت إيه يا رب؟ أنا إيه الذنب اللي عملته؟ ولا ونسي المسكين أن قطع الرجاء في الله ذنب، أنه شعر أنه خلاص لما انقطعت عنه الأسباب، انقطعت عنه الأدوية، انقطعت عنه مهارة الأطباء، بدأ ينقطع ويقول خلاص مفيش، يبقى منقطع رجاؤه في الله، يبقى هو ما كانش ده في المرة الماضية، لم يكن متوكلا على الله بل كان متوكلا على الأسباب، فلما فشلت الأسباب توقف. أما من كان توكله على الله عظم رجاؤه في الله، عظم رجاؤه في الله. وعلى فكرة يا إخوان، ينبغي على كل مريض آمن بالله ربا أنه كلما انقطعت منه الأسباب كلما ازداد رجاؤه في الله، كلما تنقطع عنه الأسباب يزداد رجاؤه في الله. وبالتالي مش كلمة ده هيبقى مرض خفيف والمرض ده دواء بسيط ده حباية اسبرين وهاتروه، دي مش دي اللي بتطمنه، قالوا بل رجاؤه في الله عز وجل. ولهذا كل ما يقولوا له مفيش سبب، ده انقطع الدواء، ده ملكش علاج، كل ما بيعظم رجاؤه في الله. ودي مقولة الإمام أحمد اللي ذكرناها المرة الماضية وأكررها عشرات المرات، أعظم ما يكون رجائي في الله إذا قال ليس في الدنيا دقيق. ولهذا من الذنوب اللي احنا واقعين فيها ودي احنا محتاجينها الآن مع غلاء الأسعار، اليوم ذهبنا نشتري خبز يقول لي لا ده باب 15 قرش، اللي كان ثمنه خمسة، اللي كان ثمنه 15 بقى 25، اللي كان ثمنه 10 بقى 15. فبدأ يتكلم الناس لا ده في غلاء، ده غلاء السعر، ده على السعر، ده والزيت كمان بقى بكذا، ده والسكر بقى بكذا، ده وكذا بقى بكذا. الكلام في ذاته مش هو المشكلة، لكن الاعتقاد اللي من وراء هذا الكلام لاعتقاد من وراء هذا الكلام، لاعتقاد بأنه إذا غلت تلك الأسعار انقطعت الأسباب المؤدية إلى الرجاء، انقطع عنه المدد. هو ده اللي بنحذر منه الآن. لا، ده إذا غلت الأسعار وقلت المرتبات على رجاء الله عز وجل، على رجاء الله عز وجل. وشغلة المؤمن، شغلة المؤمن الشيء اللي شغله هو أن ينظر في أسباب ذلك الغلاء، لا في الغلاء. أما الغلاء وقلة الدخل فإن عظم رجاء الله لوقت ذلك كله. وإن قالوا ليس في الدنيا دقيق، وإن قالوا فيه الدقيق بألف جنيه، بيعظم رجاء الله سبحانه وتعالى موقنا أن نفسا لن تموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا اليقين بدين رجاء الله سبحانه وتعالى أني هاكل هاكل وولادي هياكل ويشربوا ويعيشوا الأجل المقدر له. فرجاء الله سبحانه وتعالى شديد، وليس تعلقي بتلك الأسباب على أو قلة، العكس أيضا. فانتبهوا يا اخواني ان هذه ابتلاءات يختبر الله بها العباد ليرى رجاؤهم فيه، ليرى خوفهم منه. يا ترى كان الرجاء والخوف من الاسباب تيسرها او انقطاعها، ولا فيه سبحانه وتعالى؟ ده احنا ما اجرينا الاسباب كما ذكرنا المره الماضيه الا لانه امر بالاخذ بها، والا فالاصل فاعتماد القلب عليه وتوكله دون اخذ الاسباب. ولكنه امر بالاخذ بالاسباب فصار من التوكل وشرطا فيه ثالثا ان ياخذ بالايه؟ بالاسباب. فلا تجعل الاسباب تقطعك عن الرجاء، ولا تجعل الاسباب تقطعك عن الخوف. احيانا انقطاع الاسباب بينقطع معه رجاء العبد، واحيانا توكل الاسباب بينقطع معه خوف العبد. فلا تجده باكيا الا اذا انقطعت الاسباب، ولا تجده راجيا الا اذا كثرت بين يديه الاسباب. يبقى ده كذاب، انما رجا الاسباب وانما خاف من انقطاع الاسباب. وصلت؟ فالرجاء عباده. ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه لن ييأس من الجنه. فكيف انت وانت مؤمن تيأس من روح الله؟ وان عظمت ذنوبك فانك ترجو الله سبحانه وتعالى. صحيح ان يكون ذلك مصاحبا للاعمال، ولكن بنقطه اخرى نتكلم الان عن هذا المفهوم في قلب العبد. هذا المفهوم مفهوم الرجاء في قلب العبد، اذ ان الرجاء عباده امر الله بها عباده. وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء المفروض: اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفه عين. انا عايز رجائي كله يكون ايه؟ فيك انت يا رب، لا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك. يبقى رجاءك في وصف فلان، ورجاءك في معرفتك بفلان، ورجاءك في تمكنك من الشيء الفلاني، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا الى احد من خلقك. انا مش عايز الرجاء يكون في شيء عندي ولا في شيء عند الخلق، عايز يكون رجائي فيك صاحب خزائن السماوات والارض. العبادة الأخرى الرغبة فيما عند الله، أي من الثواب، وهذه راجعة إلى معنى الرجاء. والرغبة مما عند الله من العقاب، وهذه راجعة إلى معنى الخوف. إذن الرغبة فيما عند الله، يا ترى فعلا بتشتاق وترغب أن تحصل ما عند الله من الخير؟ يا ترى فعلا بترهب ما عند الله عز وجل من العذاب والعقوبة؟ فالرجاء في الثواب يسمى رغبة، والخوف من العقاب يسمى رغبة. قال الله: وإياي فارهبون، ده فعل أمر. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اجعل رغبتك فيما عند الله عز وجل. وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. دعاء كل ليلة قبل النوم عشان تذكر نفسك بمعنى الرغبة فيما عند الله والرهبة في العقاب الذي يأتي من عند الله. خلي بالك وقرر هذا المفهوم لنفسك، الرغبة فيما عند فلان الغني من الأموال والعطاء، والرهبة فيما عند الشرطي أو الضابط الفلاني من العقوبة والعذاب. خلي بالك، خلي بالك، رغبتك في أنك تحصل بعض أموال هذا الغني، رغبتك في أن تحصل رضا ذلك الغني ليعطيك، ورهبتك من ذلك القوي أن يعذبك أو يحبسك، ده رغبة ورهبة. يا ترى تتحقق مثل هذه الرغبة، مثل هذه الرغبة، مع أن أمر الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، هل تتحقق مثل هذه الرغبة فيما عند الله ثوابا وعقابا؟ هو ده معنى الرغبة والرهبة، هو ده معنى الرغبة والرهبة. يأتي معها مع هذه الرغبة والرهبة ذكر الشيء الخشوع، الخشوع وهو التذلل لله عز وجل. ولهذا قرن الله بين الرغبة والرهبة والخشوع في ذكر عبده زكريا فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خلي بالك لما بتعظم الرغبة عندك فيما عند الله، ولما بتعظم الرغبة عندك في الخوف من عقاب الله، بيتولد منه خشوع وذل بين يديك، خشوع وذل بين يديك. نرجع لمثالنا الدنيوي، رغبتك فيما عند هذا رجل غني فبتبدأ تتذلل ليه، رهبتك مما عند هذا القوي تبدأ تتذلل له. هذه ألوان من العبادات لا تكون إلا لله. فيا عباد الله، يا أهل الإيمان، يا طلبة العلم، الرغبة فيما عند الله وقطع الرغبة فيما عند المخلوقين لا تشرب عرقك إلى ما في أيدي فلان أو فلان، لا تنظرن إلى ذلك ترجوه وترغب فيه، ارغب دائما فيما عند ربك. نتكلم عن كمال التوحيد لله، إتمام وإكمال العبادة لله، الرغبة، فقطع الرغبات إلا فيما عند الله، وقطع الرهبة إلا من الله ومن عقاب الله عز وجل. يتولد عن هذا إني لا أرغب إلا فيما عنده، ولا أرهب إلا منه ومن عقابه، فلن تكون الذلة ولن يكون الخشوع إلا له سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه وكلها أدلة وما أكثر أدلة القرآن في النص على هذه العبادة، عبادة الخشية. أنا بتكلم عن عبادات مهجورة في أكثر الناس، فالناس التفتوا إلى العبادات الظاهرة من الصلاة والزكاة والصوم ونسوا ما يصحب تلك العبادات من عبادات باطنة، عبادات في القلب هي التي ترفع العبد بهذه العبادة الظاهرة درجات. هو ده اللي يفرق بالاثنين، بيدعو انا دعوت وانت دعوت، واحد دعوته ضعيفه اضعاف مضاعفه، واحد دعوته لم ترفع فوق راسه، هذا صلى وهذا صلى، الاثنين القدم في القدم، واحد رفع الصلاه الى الدرجات العلى وواحد صلاته لم تتجاوز راسه، لن تتجاوز الافعال التي فعلها، واحد صلاته ضعيفه بعشره، واحد ضعيفة بمئة، واحد ضعيفة بسبعمئة، واحد بأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله. بما تفاوتت به قلوبهم من الخوف، من الرجاء، من الخشية، من الرهبة، من الرغبة، من الخشوع، من التوكل. كل دي أعمال باطلة نحن عنها غافلون. وأتمنى أن تقرأوا مقدمة مختصر من هذه القاصدين، حيث يعيب ابن قدامة رحمه الله على أولئك الذين انشغلوا بعلوم الفقه وانخرطوا فيها، فتراه يعرف الأدلة على كل جزء من صلاته، وانشغل عن الحيات التي تقتله بين جنبيه من الرياء والعجب والحسد والحقد، وترك الرغبة والرهبة والخشوع والتوكل والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة وغيرها من العبادات الباطلة. فانتبهوا يا عباد الله، في أعمال باطلة غير الأعمال الظاهرة. لا نقلل من شأن الصلاة فإنها عمود الدين، ولكن الصلاة بغير خشوع كلا صلاة. شفت لعمل قلب الصلاة مع رياء لا صلاة، واضح؟ فهذه الصلاة يصحبها أعمال قلبية هي منها، وبعض العلماء جعلها شروطا وبعضهم جعلها أركان. فهذا الخشوع ركن أو شرط في الصلاة، فصلاة أديتها بركوعها وسجودها وقيامها، لكن ما كملتش لفظ الحديث في الأخير، الأخير في الحديث اللي قلت النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعها، هو ده العمل القلب، هو ده الصحيح. يعمل عمل الظاهري نحكم عليك فقهاء كلنا من عمل الصح 100%، صلاة صحيحة، وعند الله سبحانه وتعالى لم ترفعه درجة، لم ترفعه درجة. إذ أن العمل القلبي الباطن ما صلح. فالدين يا إخواني عندنا عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. إياك أن تظن أنهما يفترقان، أبدا. فإن العبادة الظاهرة تعين على العبادة الباطنة، والعبادة الباطنة شرط في صحة العبادة الظاهرة، والاثنين بيخدموا بعض، والاثنين بيخدموا بعض. وانتبه، مثال ذلك شجرة بذرة قد بذرتها. البذرة دي يا اخواني بتديك جزير في الاول، تلاقي جذر ابيض صغير، وبتديك ورقة صغيرة فوقها ورقتين، بعد ذلك يطول الجذر وتكبر الورقة، يطول الجذر وتخرج ورقتان وخفيتان، وهكذا. عمرنا ما شفنا جذر جذر جذر جذر جذر ولا سخ ولا اوراق. مستحيل ان ينمو الجذر بلا سخ ولا اوراق، ويستحيل ان تنمو سخ واوراق بلا جذر. ولكن في الاول العبد بيوصل يعطي جذر، الجذر ده ينبثق عنه عمل. خلي بالك اللي تحت ده الاعتقاد، العمل الباطن، ما هو مدفون في التربه، الجذور دي في التربه من تحت باطنه باطنه، والسقف الاوراق دي ايه؟ والثمار شيء ظاهر فوق سطح الارض. نفس الكلام عندنا اعمال قلبيه، دي الجذور اللي في القلب القويه اللي بتمد هذه الساق الاوراق. وفي نفس الوقت لو انقطع في الساق الاوراق واحد يقول لك لا اصل انا بوصح قلبي، انا بوصح قلبي، يعني انت في العبادات ظاهره بوصح قلبي، يقول له لا، انما هذه العبادات هي التي تصلح القلب. ودي اول نداء في القران، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون. يبقى الامر بالعباده، خلي بالك من العبادات الظاهره، لعلكم تتقون، والتقوى امر قلبي. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يبقى العباده خدمت هذه التقوى وخدمتها. اعبدوا لعلكم تتقون، واضح؟ بس لما بتصوم اليوم بيتولد عندك تقوى، لما بتقوم الليل بتولد عندك تقوى، لما بتبر الوالدين بتتولد عندك تقوى، لما بتتذلل لاخوانك وتعفو عن سيئاتهم بتتولد عندك تقوى، العبادات والمعاملات بيتولد عندها تقوى، منها تقوى، الاعمال الظاهره بيتولد منها تقوى، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي في الصف ويقول استووا استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تختلفوا في ايه؟ في الايه؟ في الصف. والصف الصف ده امر ظاهر ولا باطل؟ امر ظاهر، امر ظاهر. فترى اختلاف الصف، واحد مقدم واحد مؤخر، مش مستويين، يتولد عنه امر قلبي وهو اختلاف القلوب. نعم، فالظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر. فانت مطلوب منك امرين، اعمال ظاهره واعمال باطنه. وعشان كده اول ما بيدخل الانسان في الاسلام يقول اشهد ان لا اله الا الله وسلم محمد رسول الله، يقول تعالى تعلم الصلاه، على طول تولد عن هذا التوحيد ذله وخشوع، وازدهاده الى عباده ظاهره وهي الايه؟ وهي الصلاة. والعكس صلى فازداد ايمانا وازداد ثباتا في الدين، نمت الجذور اكثر. وهكذا اوعى تنسى المثال ده، دايما امامك هذه الشجره شجره الايمان، ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت في قلب المؤمن، بثمر الايمان، بثمر الايمان اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين. شجره الصوره دي تنتظر من مثل هذا المؤمن كل قلب. إذا في اعتقادات باطنة وأعمال باطنة، إحنا غافلين عن العبادات الباطنة اللي بنتكلم عنها في هذه الأيام، وهي التوكل والخوف والخشوع والرغبة والرهبة والإنابة وغيرها مما سيذكر إن شاء الله تعالى. فالخشوع يا إخواني آياته كثيرة، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه في الركوع والسجود يقول: خشع لك بصري، لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. لا حديث كثيرة والآيات. أنا مش بتكلم النهاردة عن الخشوع بالتفصيل، ولا بتكلم عن الرغبة بالتفصيل، ولا عن الرهبة بالتفصيل. أنا بتكلم عن العبادة، وبذكر نفسي وإخواني بألوان العبادات والحاجات دي. محتاجة بقى إن إحنا نرجع لأذكر درس اللي عندكم يوم الخميس تقريبا الدكتور إبراهيم، ولا يوم إيه؟ الأربعاء، يوم الأربعاء هو يفصل. ده بقى درس يفصل في ألوان هذه العبادات، إيه بقى الرغبة وأركانها وشروطها وضوابطها وكيف تكون، يفصل في الرهبة. لكن اليوم احنا بنتكلم في عقيدة، فبنلم شعر في الموضوع وخيوطه عشان تمسكها في إيدك، تبقى عارف إيه العبادات المطلوبة منك، عشان تعرف إن احنا مش فاضيين أبدا لا الكورة ولا التمثيليات ولا الأفلام. احنا عندنا ألوان من العبادات احنا لسه ما اتعلمناهاش في ديننا ومش عارفينها، في ديننا ومش عارفينها. أصول، أصول تاريخها آسف بيقع في موبقات، بيقع في مخالفات، بتوقعه في المخالفات الظاهرة. ايه اللي يخلي العبد ينكب على الدنيا وينسى أخراه؟ ما عندوش رغبة فيما عند الله، ما عندوش رهبة من عقاب الله، رغبته الدنيا ورهبته من عقوبة الدنيا ومن حرمان في دنيا. فدي معاني من العبادات وألوان من العبادات غابت عن قلوب الناس فوقعوا فيما هم فيه واقع. وهو ده يفكر لك لما بتدرس حياة السلف تستعجب، لأن الأمور الباطنة عندهم منضبطة، تظهر في الظاهر أعمال وظهر في القول أقوال لا نستطيع أن نتكلم بها الآن. من ذلك أيضا من أنواع العبادة الخشية، وبعض الناس جعلها مرادفة للخوف. وبعضهم فرق بينهما، مرادفة الأعمال الخشية الخوف والخوف والخشية، وهذا كلام غير صحيح. وإن كان بينهما اتفاق إلا أن بينهما افتراق في الأمور. وأظن في درس الأمس، نعم في درس الأمس في التفسير، فرقنا بين الخشية والخوف. الخشية يا إخواني تفرق عن الخوف في أمرين. الأول أن الخشية تكون عن علم بالمخشي، أما الخوف فلا، فلا أخشى إلا من علمت صفاته، ولكن قد أخاف ما جرى ولا نعلم أي حاجة وخايف منه. حدثوك عن فلان إنه ظالم ويفعل ويفعل، وأنت خايف منه وتطمع أي حاجة ولا تعرف من هو ده. لكن الخشية لا تكون إلا بعلم بمن إيه؟ بمن يخشى. وده الفرق الثاني هيوضح الأولاني أكثر. الخشية معها تعظيم والخوف معه ضعف. يخشى الله أن يعظمه فخافه، فلتعظيمه لله خشية. أما الخوف فيكون لضعف الخائف وليس تعظيما للمخوف به او الخائف منه، مش تعظيما لك، لا ده لاني انا ضعيف وهو اقوى مني فانا خايف منه، فانا بخاف من الاسد لكن مش بخشاه. معايا؟ انا بخاف منه لانه ضعيف بالنسبه له، لكن لا يقال اني اخشى الاسد، لا اني اخاف الاسد. فالخشيه معها تعظيم، فالخشية معها تعظيم، فالتعظيم مع الخوف خشية، والضعف مع الخوف خوف. واحنا مامورين بالاثنين في حق الله. كلمنا على الخوف المره قبل الماضيه، فلا تخافوه وخافوني، لان هو القوي ونحن الضعفاء، فلازم نخاف. انا خايف من الله لاني ضعيف وهو قوي، ولا يتاتى لي قوه الا من عندك. شوف بقى بيان شده الضعف اللي احنا فيه، فليس لي قوه الا من عندك والا به، فلا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. فاي قوه استمدها فستكون من الله سبحانه وتعالى، فانى لي ان تفوق، او ان المخلوق ان تفوق قوته وقوه الخالق. ده كل قدر المخلوق من عند الله، كل قوه المخلوق من عند الله. ولهذا كان الحقيق بالخوف منه هو الله وحده. اما الخشيه احنا مامورين بها بحق الله عز وجل، فكمال الخوف لشده التعظيم، لانه حقيق ان يخشى، حقيق ان يخاف منه، حقيق بذلك رب العزه سبحانه وتعالى. فعظمت ما له من اسماء وصفات، فحصلت في قلبي الخشيه من الله. لكن عظمت في قلبي قوه الله، فحصل في قلبي الايه؟ الخوف من الله. واضح الفرق بين الاثنين؟ فاحنا مامورين بالخشيه من الله وبالخوف من الله. الخوف من الله لما تذكر ضعفك في جنب قوة الله، خشيتك لله لما ترى ذلتك مع كمال عزة الله، لما ترى ضعف بصرك مع كمال بصره، وضعف سمعك مع كمال سمعه، وضعف علمك مع كمال علمه. لما ترى تلك الصفات لله عز وجل وتعلمها، يبقى العلم بمن تخشاه وتعظيم له، يتولد عنه ايه؟ خشية. وبالتالي الذين لا يخشون الله لأنهم لم يعرفوا الله، ولو عرفوه وعلموا ما لهم من أسماء الصفات لخشوه ولا بد، ولا بد. فالخشية ثمرة العلم بالله، وكذا الخوف ثمرة العلم بقوة الله وغلبته. أما الخشية فالأدلة فيها كثيرة، فقوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم. ايوه انت ممكن تعظم المخلوق، ايوه يا اخوان، ايوه يا اخوان. عظمت عند الخلق الان امريكا لدرجه ان المؤمن، بتكلم عن المؤمن، عن المسلم، مش بتكلم على غير المسلم، ان يا سلام لما تقول له جيالك هجره لامريكا ولا بعثه لامريكا، وكانه قد وصل الى المشتاق اليه من الجنه. تلاقي كده وانت بتفتح صفحة الانترنت اعلانات، اعلانات للشباب التافه، الهجرة الى امريكا، ها وامريكا كذا وامريكا كذا، حتى عظم هذا الامر في قلوبنا، فصار من تعظيمهم لامريكا وما عند امريكا صاروا يخشونها من دون الله. ده عمل سنين، دي دعاية طويلة من عليه دي عشان يتحقق معنى الشرك بالله في باب الخشية، في باب الخشية. يبقى امرأة تعظم زوجها لدرجة تصل فيه إلى أنها تخشاه من دون الله، تخشاه من دون الله، بقى شرك، صار شركا. انتبه لأخوان لهذه المعاني. فتعظيم المخلوق حتى يخشاه من دون الله سواء تعظيمه لكثرة لعظم قوته أو لكثرة ماله أو لعظم سلطانه تصل إلى الخشية منه دون الله، إلى أشرك به أيا كان الشرك، وصلت فيه لدرجة شرك أكبر خرجت فيه من الملة، ولا شرك أصغر يضعف إيمانك ويقتل تلك الشجرة بأغصانها بثمارها. فبدل أن يكون أصلها ثابتة فرعها في السماء تجد فرعا قصيرا لا يكاد يبلغ شيئا. انتبهوا يا اخواني، دي معاني من تحقيق العقيده والايمان في القلب، الناس عنها غافله، غافله اعمال القلوب. واريد واكرر، اقرا مقدمه ابن قدامه في مختصر من هذه القاصدين لتعلم اهميه الاهتمام بالاعمال الباطنه التي هي من العباده والتي هي لب العبادات واصلها، دون الانشغال بالعبادات الظاهره. ليس تقليلا من شان تعلم الفقه الظاهر ابدا، بل كلاهما من الدين، فاعطيهما حقهما على السواء، فاعطيهما حقهما على السواء. العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة، فكلاهما عبادة نحن مأمورون بها واجبة علينا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هم من خشية ربهم مشفقون. وفي الآية الأخرى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يبقى فيه خشية، خلي بالك خشية وخوف، والاثنين ولدوا الشفق، شفق عيد العرب. مشفقون على مين؟ على أنفسهم، على أنفسهم. فتولد من الخشية زي نفسك مشفق على نفسك أن تعذب، مشفق على نفسك أن تحرر من هذا النعيم. الشفق دي مرتبة، دي منزلة تحت في القلب. ثمرة للخشية من الله عز وجل، ثمرة للخشية من الله عز وجل. ولهذا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم يؤتون ما آتوا، يعني يؤتون ما آتوا من صلاة وصيام وصدقة وبر وصلة، وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إيه معنى الكلام ده؟ ما أنا نظرت الصلاة وعلمي بالله وعظمة الله، قلت الصلاة ده لا تساوي أبدا قدر الله، فخشيته. يبقى تعظيم لله وما له من صفات هو اللي خلاني بصيت لصلاتي دي على انها قليله في جنب الله، وما قدر الله حق قدره، لقيت ان انا مهما اتيت من العبادات ما قدرت الله حق قدره، فتولدت عندي ايه؟ الخشيه من الله. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، رغم ما لهم من الاعمال الصالحه عندهم الخشيه شديده، لان معرفتهم بالله عز وجل ولدت عندهم هذه الخشيه. قال تعالى وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. وقال تعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى، انما تنذر من اتبع الذكر وايه وخشي الرحمن بالغيب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ففي الحقيقة عدم اقشعرار الجلود وعدم وجل القلوب وعدم دمع العيون عند قراءة القرآن سبب أن الخشية مش متحققة في القلوب. تعظيم الله ومعرفة الله يتولد معها خشية تخليك لما تقرأ كلامه تسمع ويقشعر جلده. هذه العبادة عبادة غائبة عن أكثر قلوب المسلمين، انتبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن أنه متاني تقشعر منه جلود من؟ الذين يخشون ربهم. فلأن الخشية دي مش موجودة ومش ادعاء، مش أنا بخشى ربنا وأنا بخاف ربنا، الكلام ده مش هو اللي بيحقق الخشية عندك، لا، ده بتبقى خشية حقيقية، معرفة بالله وتعظيم. فبتولد الخشية تشوف نفسك في جنب الله لا شيء، وأعمالك في قدر الله وحقه لا شيء، فتحس دائما أنك خائف وجل خاش الله سبحانه وتعالى. وقال الله إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى سيذكر من يخشى. سبحان الله، الخير كله الخير كله ما بيتولدش غير مع الايه؟ مع الخشية. فالتذكرة بالله خلي بالكم والاستفادة من النذارة لا تكون الا مع الايه؟ مع الخشية. واسمع الى هذا الحديث في جامع الترمذي والحديث الصحيح، وهو في صحيح الترمذي للشيخ الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. صحيح، يرجع اللبن ثاني في ضرع الدابة والبهيمة. كذلك لا يمكن أبدا أن يدخل إنسان النار وبكى من خشية الله. انك تقعد بينك وبين نفسك كده وتستحضر عظمة ربك سبحانه وتعالى، وتستحضر حقارة أعمالك التي أنت عليها، سواء حقارة لأنها ذنوب أو حقارة لاستقلال هذه الأعمال في جنب الله، فتلاقي نفسك خالي أعمالك لا تبلغه، فترجو فقط رحمته وتدعوه فتنزل الدمع من عينك خشية له سبحانه وتعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه الحديث حسنه الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تغرق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله. وفي الصحيح إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، يذكر ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. إذا إخواني الخشية بعبادة ينبغي أن نراجع فيها أنفسنا، يا ترى تحققت في القلوب ولا حظنا منها حظ يسير قليل لبعض ما في القلب فيحصل منها ذلك الخير، التذكرة بالآيات والاستفادة بإزارة الله وعدم ولوج النار. الإنابة نوع آخر من أنواع العبادة اسمه الإنابة. لو مش عارف العبادات دي أو ما تسمعناها لازم ترجع، دي عبادات واجبة، ده من فرض الله عليك. أنيبوا إلى ربكم، طب العزة كل ذلك، أنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فكما أمرت بالإسلام له أمرت بالإنابة إليه. مش عارف نعمل إنابة إزاي؟ ده عبادة منوطة به، ده فرض الله عليك. الإنابة يا الله ما معنى الإنابة؟ الإنابة هي الرجوع إلى الله، أناب يعني رجع. هل شعرت يوما أنك بعيد عن الله وتحتاج أن ترجع إليه؟ هي دي الإنابة، هي دي الإنابة. عمرك قعدت مع نفسك كده قلت يا ده انا بقالي سنين طويله ما رجعتش الى ربي، بقالي سنين طويله ما رجعتش اتامل في خلقه وفي اياته وانظر في اعماله التي امرني، انا بقالي سنين ما رجعتش الى الله سبحانه وتعالى. لا، ده الانابه دي مش سنين، ده كل سنه كل شهر كل اسبوع كل يوم كل ساعه انت مامور بالانابه على الدوام. كل ما تحس وتحس انك بعدت عن الله ارجع ارجع وتذكر الرجوع المادي المحسوس. ايوه هو رجوع، هو رجوع زي ما يكون انسان مشى خطوات بعيدا عن بيته والمفروض يرجع للبيت، بيرجع خطوات، والخطوات والخطوات الى الله معلومه، والسبيل الى الله لا يجهله احد. ارجع انس الى الله، مهم جدا ان نعمل ده يا اخواني يتولد في القلب، ده عمل قلب، انت مش هترجع برجلك، ده انت هيتولد شعور في القلب معاه هتحصل اعمال بالبدن. عرفت ليه اذا صرح القلب صار حتى الجوارح؟ ايوه، لان الاعمال دي كلها العبادات دي كلها محلها ليه؟ محلها القلب. فلما تحصل الانابه والخشيه والخوف والرجاء والرهبه والخشوع كل ده لما يحصل في القلب يبقى القلب ده يسوق الجوارح، تلاقي العبادات سهله، تلاقي العبادات سهله، تلاقي ان الامر هين، لانك هتقوم لان جواك خشيه شديده، هتقوم جواك خوف شديد، هتقوم لان عندك رجاء شديد. لكن ضعف الرجاء وضعفت الخشيه فأنى لك ان تقوم، فأنى لك ان تقوم. بسبب يخشى اي شيء وبيخاف من اي شيء ما بيجيبوش نوم، لما بيخاف من اي شيء ما بيجيبوش نوم، لما بيرجو اي شيء ويطمع بدم يفكر فيه ما بيجيبوش نوم، ولو دخل ساعه ما بيقفلش الثاني. سمعنا يا اخواني في غضب شديد عن عبادات جليله وعظيمه واجبه مش مستحبه، خشيه وخوف ورجاء والرغبه. فهذه الانابه عباده غائبه. هل شعرت لما اذنب ان الذنب ابعدك عن الله ومحتاج انك ترجع؟ رجوعك عباده، رجوعك عباده. خلي بالك ده غير التوبه من الذنب، الانابه لون من التوبه، حتى بعضهم قال هي التوبه المفروض، التوبة صور، فالتوبة والأوبة والإنابة قال بعضهم أنها سواء، يبقى أناب زي آب زي تاب، لكن علماء القلوب فرقوا الفروق دقيقة جدا. خليك معايا، تاب يعني أقلع عن الذنب، أنا تبت خلاص يعني سبت الذنب ده مش راجع له، لكن في فرق بأنك تركت الذنب ومش راجع له وحاسس إن الذنب ده باعدني عن الله، حتى لو غفرت لي يا رب أنا عايز أتقرب منك خطوات، هو بعدني عنك وأوقعني في الخطيئة، أنا تبت وأنت غفرت وعفوت، لكن أنا محتاج أرجع إليك يا رب. خلي بالك، ابن عصى أباه وباعه خلاص أبوه بقى في شقة وهو في شقة، في دولة وهو في دولة، وبعت له جواب سامحني يا أبا أنا أخطأت أتحقق وعملت وعملت، قال لي يا ابني أنا مسامحك، أنا أب، أنت عشت معنى أب هتعرف يعني إيه، أنا مسامحك، لكن هو لسه حاسس إن في مسافة بينه وبين أبوه، خلاص غفر له عفى عنه مش مؤاخذة بهذا الذنب، لكن هو شعر بمسافة بينه وبين أبوه، مش هو أبوه اللي يعرفه، ولا الولد اللي كان يعرفه، ولا الحب اللي كان يعرفه، ولا القرب اللي كان يعرفه. عيش المعنى ده مع ربك سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. هو غفر لي الذنب، لكن أنا شاعر إن القرب اللي بين العبد الصالح وربه مش حاصل لي. عشان كده الإنسان بعد ما بيتوب يا إخواني من الذنب بيشعر إن لسه فيه سجن، بتسمع عينه ويشرح ويشعر ان الدنيا بيظبط كده، وانه خلاص وقشعريره في البدن، ان خلاص حاسس ان ربنا غفر له وفرح بالتوبه، لكن بيحس انه عايز يقرب من ربنا، عايز ينيب لربنا. وصل معنى الانابه؟ اذا اللي فرقه بين التوبه والانابه طاعه، فاحنا مامورين بالتوبه ومامورين بالانابه، وعباده وعباده. واخدين بالكم ازاي يا اخواني؟ فالتوبه عباده والإنابة عبادة. من العلماء من ساوى بينهما قال وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله. لا، هي التوبة النصوح طبعا، لأن لم يحصل الرجوع إلا مع توبة، ما هو ما كانش وقف وعرف إن ده ذنب وتاب منه، ما كانش إيه؟ ما كانش هيرجع. عمر الابن العاق ده ما هيرجع إلا إذا كان تاب مما حصل منه من الخطأ في حق أبيه وبيبدأ يرجع بعدها. فالإنابة درجة بعد الإيه؟ بعد التوبة. بعد التوبة والعلماء فيها كلام طويل، يمكن مراجعة فيها كتاب مدارج السالكين، هتلاقي كده منزلة الإنابة، منزلة الإنابة، منزلة التوبة، دي منزلة ودي منزلة. وللشيخ فيه رحمه الله ابن القيم تفصيل مع التحذير دائما ان في الكتاب اشياء ينبغي ان نقف عليها وان ناخذها بضابط قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا ننجر عنه، معنى منضبط بالشرع على العين والراس، وهذا لا يقلل ابدا من شان الامام رحمه الله، فكل انسان يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله. رسول الله احنا ما بنعبدش ابن القيم ابدا، احنا نجله ونعظمه ونعظم ما عندنا العلم، مع يقيننا ان كل انسان يخطئ ويصيب ويؤخذ من كلامه ويرد. الإنابة قال الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، عرفنا كده معنى الإنابة. وطبعا يهمني يا إخواني إن مش تعرف الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، لا، كلام سهل والتعريف سهل، عايزك تشعر المعنى ده، تشعر هذا المعنى، أنا تبت بس رجعت، أنا أغلقت الفجوة اللي حصلت بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، وصلت ما بيني وبينه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. آيات كثيرة والأحاديث كثيرة في مفهوم الإنابة وفي الأمر بالإنابة، وهذا ذكر الصالحين في كل وقت ومفهوم عاشر الصالحون في كل زمن، مفهوم الإنابة إلى الله عز وجل. نعبد العبد إنه أواب. فقلنا الأوبة والإنابة والتوبة الفروق بينهما أو بينها دقيقة. من ذلك الخضوع وهو الخشوع والتذلل وهذا تقدم. ومن ذلك من أنواع العبادة الاستعاذة. الاستعاذة يعني الاستعاذة يعني الامتناع في الله واللجوء إليه. ده معنى الاستعاذة. وليس معنى الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، أنا بتكلم على الاستعاذة اللي هي عبادة عمل قلب اللي اللسان بعد ذلك بيعبر عنها أعوذ بالله من كذا، أعوذ بالله من كذا. لكن الأصل إن الاستعاذة دي عمل قلب، أنا امتنعت بك والتجأت إليك. اللي يمنعني من هذا الشيء هو قلبي. فالاستعاذة هي الحسن، إيمانك أن الحكم الذي ينجيك هو إيمانك بالله. مش كلام، خلي بالك أنا بتكلم عن أعمال قلوب الآن غير عما يعبر عنه. ده واحد يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عرفنا أن هذه الشهادة لها شروط، والشروط كلها شروط إيه؟ قلبية. وإلا في المنافق يقول لا إله إلا الله. فليس كل من قالها وسقط تحققت له، لغاية تحقق شروط قلبية، الإخلاص فيها، العلم بها، الصدق فيها، كل دي أعمال قلبية. كذلك الاستعاذة. الاستعاذة دي فإنه أعوذ بالله من كذا، لكن لها أصل قلبي اللي نبع عنه الذكر باللسان. قال الله في بيان المستعاذ منه: يا ريت واحد فيكم يتكفل إنه يجمع المواطن والأشياء اللي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم أو استعاذ منها أحد قبل النبي، القرآن والسنة. إيه المعوذات اللي وردت في القرآن والسنة؟ عمل نحن مسبوقون إليه، ولكن لأنه معنى تعبدي لازم نعرفه، وهو معنى الاستعاذة. أولا الاستعاذة بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا كله استعاذة من الشيطان. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هو مين؟ قل الاستعاذة بالله من الشيطان. يعني يعني ألجأ إليك وأمتنع بك يا رب من شر ذلك الشيطان. الاستعاذة من الظالمين والمتكبرين. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عنه عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. يبقى اللي يخاف من تكبر المتكبر وظلم الظالم، طب هيستجد مين؟ يمتنع بمين؟ ده قول مثال. يا ترى بالقلب كده؟ يا ترى بالقلب فعلا هو بيشعر بحقارة وضعف المتكبر الظالم، وأن الله أعظم وأجل، وأنا التجأت إليه وامتنعت به؟ معنى قلبي عظيم. يبين لك معنى كيف الموقف اللي كان بيقف في السلف الصالح عند السلاطين الجائرة. إزاي؟ إزاي عبد العزيز الكناني وقف هذا الموقف بين يدي الخليفة والمناظر؟ ده الواحد يتلعب، ده الواحد حافظ الآية والحديث والحجة هينساه. أيوة، لأن عندنا مسألة الاستعاذة مش متحققة، مسألة اللجوء إلى الله، مسألة الامتناع بالله مش حاصلة في القلب. إنك تستحضر عقيدة في قلبك أن الله يمنعني، أن الله يحفظني. يقينا يقينا، مش بتجرب، لا، مش هو باب بنطرقه نشوف هيحصل ايه، يمكن يقطع شر الظالمين. لا، ده يقين، ده يقين. ولما يحصل لك اعتداء من ذلك الظالم قل قدر الله، ده قلبه بيده سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة العقوبة من الله عليه، ده لا يعافيه من ظلمه، لكن يزيد الإيمان في قلبه، يزيد الإيمان بمعنى الاستعاذة بالله عز وجل. الاستعاذة هي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. وذكرنا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، أعوذ بالله العظيم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وقال سبحانه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الله أكبر، الله أكبر، معنى عظيم يغفر عنه الناس. دعاء الأمم السليم معناه أعوذ برضاك من سخطك. السؤال، احنا معنى بنستعين، خلي بالك افهم المعنى ده جيدا، انك بتمتنع بالله وبتلجأ الى الله، ده معنى الاستعاذه. ففي مستعاذ به وهو الله، وفي مستعاذ منه زي الشيطان. طب في هذا الدعاء اعوذ برضاك من سخطك، المستعاذ منه هو ايه؟ سخط الله سبحان الله. واعوذ بك منك، استعيد بالله من الله. ايوه، عيش معايا المعنى. حصل في قلبك خوف شديد، ربي جبار قهار، اهلك عاد واهلك تموت واهلك القرون الاولى واهلك واهلك، تولدت من الخشيه والخوف في قلبك ما لا يرفعه عنك الا الايمان بان لك ربا يرضى. فتقول يا رب اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. الله اكبر. يبقى كل اللي بتخاف منه بتمتنع بمين؟ بالله. بتلجا لمن؟ حتى لو كنت من خفت منه هو الله، تلجا الى الله واساله بصفاته واستعذ ببعض صفاته من بعض صفاته. شفت معنى الحديث عظيم ازاي يا اخواني؟ اعوذ برضاك من سخطك. فكل شيء بتخاف منه بتفر منه الا الله. كلما خفت منه فلا ملجا منه الا كل ما بتخاف منه، كل ما بتخشاه، كل ما بتزداد منه قوه. وعشان كده قلنا العباده لا تكون الا لله، ومناط العباده كمال الحب مع كمال الذل. هي دي العباده. ذل شديد لان في خوف شديد، وحب شديد لان هو الوحيد الذي ينجيني، هو وحده، هو الواحد القهار. اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك. ان فهم الدعاء ده مستحيل، مستحيل انه ما يمتنعش ويلجا ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما خلق. ده انا استعذت به منه، اذا مش هستعيذ به من المخلوقين وشرور المخلوقين. وصلت يا اخواني؟ واعوذ بك منك. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك. انت ليك الثناء كله بصفات القهر والغلبه والبسط وصفات الرحمه، لانك علمت يقينا ان رحمته سبقت غضب. فبتستعذ برضاه من سخطه ومعافاته من عقوبته وبه منه سبحانه وتعالى. ياتي بعد ذلك ابواب كثيره جدا تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعوذوا. صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. لما تشتد الفتن امتنع بالله، الجا الى الله، بمعنى استعذ بالله، استعذ بالله. استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل، البخل، الزهد، ضلع الدين، غلبة الرجال، من أن يرد إلى أرض العمر، من المأسى، من المغرب، من فتنة القبر، من عذاب القبر، من فتنة النار، من عذاب النار، من شر فتنة الغنى وشر فتنة القبر، الفقر، من فتنة المحيا، من فتنة الممات، من فتنة الدجال. كل ده استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي خاف منه استعيذ بالله منه. ومن ذلك الاستعانة، والاستعانة معناها طلب العون. ألف والسين والتاء معناها الطلب. فطلب العون تسمى استعانة. إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. هو معنى كده فصبر جميل والله المستعان. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فخلي بالك إن كل عمل إحنا مقبلين عليه محتاجين إلى عون، محتاجين إلى عون. يعني عون من الخارج؟ لا، ده تحتاج إلى معونة في يدك، إن إيدك تساعدك إنك تفعل هذا العمل، بدليل إن المشلول محتاج للعون من لصاحب اليدين. خلاف إن ساقيه ما بتحملوش ورجله ما بتشيلوش محتاج لعون، واحد يجيب له غلط أو يشيله ويوديه. فاليد معينة والرجل معينة، خلي بالك، والسمع معين، والسمع معين. لولا ان انا سمعت صوت حاسه هي كده التفت، ولولا ان انا سمعت صوت العدو قادم ما كنتش التفت، والنظر معين. فخلي بالك استعانتك تكون بمن؟ بالله. فانت بيدك ورجلك وعينك ولسانك وسمعك وبصرك لا حول لك ولا قوه الا بالله. فالمستعان هو الله. وتنظر للايات اللي اعطاها لك سبحانه وتعالى انها من عون الله لك. وبالتالي لما قمت من الليل ووقفت على ساقيك قائما وسجدت وركعت بيدك ووجهك على الارض، عرفت ان هذه الاعضاء اعانتك باعانه من؟ باعانه الله. بدليل انك لو فاقد هذه الاعضاء ما قمت هذا الصيام. فالذي اعانك على الحقيقه هو الله. اياك نعبد واياك نستعين. اذا وصلت كده الاعضاء ونظرت بها هذه النظره، يبقى النظر للمخلوقين من باب اولى. كل هؤلاء الذين يعينونني انما يعينونني باعانه من؟ باعانه الله. فما بالني لا استعين به ابتداء سبحانه وتعالى. دي معنى الاستعانه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العباده الاخرى تسمى الاستغاثه. الاستعانه دي في الامور الطبيعيه، الاستعانه دي في الامور الطبيعيه، مفيش شده، مفيش مصيبه وقعت، ولكن الاستغاثه لا تكون الا عند وقوع الشده. عشان كده الاستغاثه معناها طلب الغوث، اغثني يعني الحقني انا في مصيبه. فالذي يغيثك هو الله. قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلما بتشتد المغيث في ذلك هو الله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. ولما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث انس في الاستسقاء، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده لما جاء الرجل يقول: يا رسول الله هلك الزرع و و و، قطع المطر خلاص شده. فقال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. فالاغاثه والاستغاثه عباده لا تكون الا بمن؟ بالله سبحانه. يبقى لما بتشتد يبقى في الطبيعه في الوقت العادي بتلجا الى الله، ولما بتشتد بتلجا الى الله. لكن من الناس من لا يعرف الا الاستغاثه ولا يعرف معنى الاستعانه. ولكن الاستعانه والاستغاثه تكون بالله عز وجل. من تلك العبادات ايضا الذبح. الذبح عباده. انك تمسك سكينه وتجريها على دجاجه عباده. عباد. عشان لازم نتعلم العباده دي. اللي يقول لك انا بعرفش اذبح، يعني ايه بتعرف تذبح؟ لازم تتعلم الذبح. الذبح لون من الوان التعبد بالله عز وجل. ورحم الله شيخنا، شيخنا رحمه الله، ليه في عيد الاضحى اتصل يقول لي مش عايز تزار؟ قلت له يا ريت ده انا بدور. قال لي هدي لك بوق. هو عايز يفهمني اتعلم ازاي تذبح، لان الذبح قربه. فصلي لربك وانحر. فانت امرت بذلك لتتقرب الى الله. يا ترى قرب على وجه الوجود؟ لا ابدا، على وجه الاستحداث. لكن القربه هنا العباده هنا نفسها لا تكون الا لله عز وجل، لله عز وجل. فمعنى الذبح عباده. واعظم القربات الماليه الذبح. شيخ الاسلام بيقول كده: أعظم القربات المالية وأعظم القربات البدنية الصلاة، وأعظم القربات المالية الذبح. إنك تشتري ذبيحة وتذبح. نقدر نفهم الآن معنى الأضحية، نعرف الآن معنى الهدي، نعرف إيه معنى العقيقة، إن دي مش شعائر كده، لا دي شعائر لهذا الدين بينذر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي وإيه ونسكي، ودايما لاحظوا الاقتران بين الصلاة والنسك، الصلاة والذبح، الصلاة والنحر. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو اللي خلى العلماء يقولوا أعلى العبادات البدنية الصلاة، وأعلى العبادات المالية إيه؟ الذبح. وفي صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وورد حديث موثوق عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولكن الصحيح عدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على سلمان، قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز احد حتى يقرب اليه شيء. مفيش حد يعدي على الصنم ده، اللي لازم يقرب اليه شيء. فقالوا لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء اقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابا، قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، بنقول قرب من شيء، اذبح له اي شيء، أن يعيش أي شيء، أن يقرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فقلوا سبيله فدخل النار. فقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا دخل الجنة في ذباب، وهذا دخل الجنة في ذباب. هذا دخل الجنة في ذباب امتنع أن يقربه إلى غير الله، وهذا دخل النار في ذباب قربه لغير الله عز وجل. عشان كده يا اخوان ننبه واختم درسي بكلمه مهمه: الذبح عباده، الذبح عباده لا تكون الا لله. فمن ذبح لغير الله فقد اشرك شركا اكبر. انتبهوا، الذبح عباده، والعباده لما فيها اختصار من العبادات التي إذا توجه بها العبد إلى غير الله أشرك شركا أكبر. فانتبهوا، فهذه مصيبة يقع فيها كثير ممن يقربون القرابين لغير الله على أعتاب الأضرحة وقبور الأولياء. انتبهوا، الذبح عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ولا تنصرف إلى المخلوق بأي وجه من الوجوه. ملهاش شرك، ملهاش شرك. ولهذا جعلها العلماء باتفاق شركا أكبر، جعلوها شركا أكبر. فإذا ذبح العبد لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، ولكن بالضابط الذي تعلمناه، لا نكفر أحدا ولا نخرجه من الملة حتى تقوم عليه الإيه؟ حتى تقوم عليه الحجة، وحتى يحكم عليه أهل الخير والعقل بذلك. فإننا ننصح الناس وننزجرهم ونقول لهم: الذبح شرك أكبر واخرج من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيه؟ فقد كفر. أطلق ذلك صلى الله عليه وسلم، مع أن جمهور العلماء يفصلوا، لكن إطلاق القول لزجر الفاعل لهذا المنكر ينبغي مطلقا أيا كان مذهبك، يكفر تارك الصلاة أو لا يكفر. ولكننا نقول جميعا: من ترك الصلاة فقد كفر. ولا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لما أقول له تارك الصلاة هذا الحديث، مفيش واحد يقول لي: لا لا لا لا، ده الجمهور بيقول ان تاركها عمدا وتاركها مش عارف ايه، ده جاهل، ده جاهل. وهل هذا موضع تفصيل العلماء ليروا من يخرج من الملة ومن لا يخرج؟ ده موضع جاهل، ده موضع جاهل. سواء صح هذا القول الفقهي او جاهل، فهذا موضع جاهل. من ذبح لغير الله فقد اشرك، والذبح لغير الله شرك اكبر. فنسأل الله عز وجل ان يجعل رغبتنا ورهبتنا وخوفنا ورجاءنا